بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: المكي والمدني. قرآننا المكي ثم المدني، مراد ذين ظاهر للمعتني. وفي اختلاف ما هو المراد، هل المكان أصله يراد، أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان. وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر، كأن ينادى بعضهم بالناس، فذاك للمكي من أساس. وبالذين آمنوا للمدني، ورجح الزمان عند المتقن. والأصل في الزمان وقت الهجرة، علامة للفرق عند الكثرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. درسنا اليوم فيما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، ونحن في فصل مهم يحتاج إليه كل من يخوض هذا الفن، وهو ما يتعلق بالمكي والمدني، وهو فصل ذو أهمية كبرى في هذا المقام. وهذه الأهمية ترجع إلى أمور متعددة، منها أولا أن معرفة المكي والمدني من القرآن طريق إلى معرفة أمر مهم من أمور أصول الفقه، وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فإنك إذا عرفت الآيات التي نزلت بمكة والآيات التي نزلت بالمدينة، ووجدت آيات في حكم ما مما نزل في مكة، ثم وجدت آيات ناقضة أو معارضة لهذا الحكم وقد نزلت بالمدينة، فإنك حينئذ تحكم بالنسخ. فإذا معرفة المكي والمدني من وسائل معرفة الناسخ والمنسوخ في هذا الباب. ومن الفوائد أيضا الأمر الثاني، وهو معرفة حكمة الباري جل وعلا والطريقة التي رسمها لعباده في التدرج بالتشريع، في التدرج في التشريع، وذلك من خلال معرفة الأوقات التي نزلت فيها أحكام الشريعة. فيعرف أن أول ما فرض التوحيد، وكان جل ما في مكة هو ما يتعلق بهذا الأساس العظيم، ثم معرفة ما نزل في الصلاة، ثم ما نزل في الصوم، ثم ما نزل في الزكاة، ثم ما نزل في الحج. وكذلك يعرف الطريقة في تحريم بعض الأمور من غير أركان الإسلام، كتحريم الخمر والتدرج فيه وهكذا. إذن معرفة التدرج في التشريع تتضح من خلال معرفة المكي والمدني. ثم أيضا الأمر الثالث مما يستفاد بمعرفة المكي والمدني هو معرفة حرص السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم ودورهم الكبير وجهدهم العظيم في بحث وسبر وتحديد ما كان منزلا بمكة وما كان منزلا بالمدينة. وهذا يدل على أهمية هذا الباب عندهم وعلى أن له ارتباطا وثيقا بأحكام الشريعة من الناسخ والمنسوخ والعامي والخاص والمطلق والمقيد. وهناك أمر رابع يمكن أن نضيفه هنا مما يستفاد في معرفة المكي والمدني، وهو الرد على شبهات بعض المعاصرين الذين تكلموا حول هذا الفصل بكلام أرادوا من خلاله طمس أمر مهم من أمور القرآن، وهو تقرير أن القرآن كلام الله جل وعلا وأنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الذي نزل به جبريل. فقد كان لبعض المشوشين من المستشرقين وأذنابهم في هذا العصر يد طولة في إثارة الشبهات حول ما يتعلق بالمكي والمدني، فصار بعضهم يقول إن تقسيم القرآن إلى مكي ومدني دليل واضح على أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله جل وعلا، وأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بأمور كثيرة ليس هذا هو محل بحثها، لكن مما ذكروه قالوا إن الآيات التي نزلت في مكة إنما اقتصرت على جوانب التوحيد، وأما التي نزلت في المدينة فإنها تحدثت عن أمور العبادات وبقية التشريع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يفعل ذلك في مكة حين لم تكن له دولة، ولما هاجر إلى المدينة وأصبحت له دولة أتى ما يتعلق بأمور التشريع الأخرى، وأرادوا أن يستدلوا بذلك على أن هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو كلام الباري جل وعلا. وقالوا أيضا إن الآيات المكية فيها قوة وغلظة وشدة وتهديد، وهي تدل بخلاف الآيات التي نزلت في المدينة فإن فيها لطفا وسهولة ونحو ذلك. قالوا وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأثرا بالمجتمع المكي وأنه كان غليظا بغلظته وشديدا بشدة المجتمع المكي، فلما هاجر إلى المدينة وأصبح بين أناس على مستوى من الثقافة أو نحو ذلك جاءت الآيات المتأثرة بهم، وأرادوا أن يستدلوا أيضا بمثل هذا على أن القرآن ليس كلام الله، ولهم في ذلك لت وعجن يطول المقام بسرده، لكن هذا شيء منه. ولا شك أن هذه الشبهات لا ينبغي أن يقف المرء عندها وألا يبالي بها، بل هي محض افتراء وتهويش وتشويش على نفوس المسلمين المؤمنين لعلهم يجدون مصيدة يصطادون بها بعضا من ضعاف النفوس. لكن نوردها أوردنا هذا من باب ذكر الفوائد التي يعرف من خلالها المكي والمدني. أما قول الناظم هنا المكي والمدني، الأصل هو إطلاق لفظ مكة والمدينة، وإنما جاءت الياء هنا على أساس أنها ياء النسبة، على أساس أنها ياء النسبة. وإذا جاءت ياء النسبة، ياء النسب، فحينئذ تلغى الهاء وتحل الياء محل الهاء. فمكة إذا أردت أن تنسب إليها شخص أو أي أمر آخر تقول مكي، هذا تشريع مكي، هذا رجل مكي، هذا تشريع مدني، أو هذا رجل مدني. فإذا الياء هنا ياء النسب أو النسبة، وهي تكون في نسبة إلى بلد، كأن تقول عن الشخص المكي إذا كان من مكة، أو تقول مثلا البغدادي إذا كان من بغداد، أو تقول البصري إذا كان من البصرة، أو الدمشقي أو المقدسي أو نحو ذلك. وقد تكون النسبة إلى قبيلة من القبائل، فتقول مثلا التميمي، أو تقول القحطاني نسبة إلى قحطان، والأول نسبة إلى تميم، أو تقول الباهلي مثلا نسبة إلى باهلة، أو التيمي أو الحميري، وهكذا. أو تكون النسبة هنا إلى نحلة أو ديانة كالنصراني واليهودي والمجوسي ونحو ذلك، أو تكون إلى نحلة أو فرقة من الفرق، كأن تقول الأشعري أو الجهمي أو المعتزلي أو خيرهم وهو السني. وقد يكون إلى صنعة مثلا كالكسائي، كالكسائي ونحو ذلك. إذن النسبة هنا تتعدد لكنها تكون بالياء. فإذا قلنا المكي والمدني، أي النزول المكي والنزول المدني. وقد قال ابن مالك رحمه الله: ياء كيا الكرسي زادوا في النسب، وكل ما يليه كسره وجب. إذا وضعت الياء ياء النسب يكسر ما قبله، فيقال مكي فتكسر، فتكسر الكاف. وقد قال أيضا الحريري في ملحة الإعراب: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب، تلحقه ياء النسب. كأن تقول أتى الفتى البكري، كما تقول الحسن البصري، كما تقول الحسن البصري. إذن هنا الياء ياء النسبة بالنسبة للمكي والمدني، فالمراد هنا النزول المكي والنزول المدني. ثم يأتي معنا في الأبيات القادمة تحديد ما هو المكي وما هو المدني، كيف نعرف النزول المكي وكيف نعرف النزول المدني، وما هو الضابط في هذه المسألة. قال الناظم: قرآننا المكي ثم المدني، مراد ذين ظاهر للمعتني. قرآننا يعني الكتاب الكريم، ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكيا أو أن يكون مدنيا، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق بين أهل العلم. القرآن أو آيات القرآن إما أن تكون مكية أو أن تكون مدنية. قال: مراد ذين ظاهر للمعتني. مراد ذين، ذين اسم إشارة، لما جاء مضافا إلى ما قبله صار مكسورا، وإلا في الأصل ذان. والإشارة هنا في ذين يتعلق بالمثنى، فإذا أشرت إلى اثنين تقول ذاني، مررت بذيني، جاء ذاني الرجلان، هذا إذا أشرت إلى اثنين. أما إذا أشرت لشخص فتقول ذا، إذا كان مذكرا، وإذا كان أنثى تقول ذه أو ذي. وقد أشار ابن مالك إلى مثل هذا، فقد قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تيني اذكر تطع. فإذن الذين للمذكر المثنى، وتين للمذكر المؤنث. فهذا معنى مراد ذين، يعني هذين، مراد هذين الأمرين اللذين هما المكي والمدني ظاهر للمعتني، يعني معناهما يظهر لمن اعتنى بهذا الفن ودرسه وخاض فيه، يظهر له المراد والمعنى من المكي والمدني. ثم قال الناظم: وفي اختلاف ما هو المراد، هل المكان أصله يراد، أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان. الناظم هنا يشير إلى أن المسألة خلافية في تحديد المكي والمدني، وأن هذا الخلاف على ثلاثة أقوال. فالقول الأول قالوا إن المكي والمدني مبني على معرفة المكان، فما نزل من الآيات أو السور في مكة فهو مكي، وما نزل منها في المدينة فهو مدني، ويدخل ضمن مكة وضمن المدينة ما نزل مجاورا لها كالذي ينزل في عرفة أو نحو ذلك. ولكن هذا القول مدخول، لماذا؟ لأن هناك آيات نزلت في مكان ليس في مكة ولا في المدينة، ونحن نريد معنى جامعا يجمع لنا الآيات، ولا نحتاج إلى تقسيمات كثيرة حتى نقتصر على المكي والمدني. فلذلك أبطل بعضهم هذا القول أو ضعف هذا القول، وقال هناك آيات نزلت في غير مكة، كقول تعالى في سورة التوبة: ولكن بعدت عليهم الشقة، وهذه نزلت في تبوك. فإذا كان الشاهد هنا مراعاة المكان، فتبوك ليست في مكة ولا في المدينة، فحينئذ لا يسلم هذا الضابط. هل المكان أصله يراد؟ هذا أحد الأقوال. ثم قال الناظم: أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان، يشير بذلك إلى القول الثاني، وهو أن المراد بالمكي والمدني أمر آخر، ليس هو مجرد المكان، وإنما هو أمر أوسع من ذلك وأجمع، وهو الزمان. فقسموا الزمان إلى قسمين، فقالوا: هناك ما هو قبل الهجرة، وهناك من الزمان ما هو بعد الهجرة. فكل ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني. وبناء على ذلك فإن ما نزل في مكة بعد الهجرة يعد إيش؟ ها؟ يعد مدنيا ولو كان نازلا في مكة. لماذا؟ لأنه نزل بعد الهجرة. ومثال ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت في عرفة، في حجة الوداع كما في الصحيحين، وهي في عرفة، إلا أنها يقال إنها آية مدنية. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالزمن وليس بالمكان، وليس بالمكان. وكذلك لو نزلت الآية خارج مكة وهو قبل الهجرة، فحينئذ تكون الآية مكية، وإن نزلت في غير مكة، يعني خارج مكة، كآية مثلا في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشاهد أن هذا القول الثاني يحدد به الزمن بالنسبة للتنزيل، وبهذا الضابط تحسن المسألة ويستقر وضعها، ولا يمكن إدخال الإرادات عليها. فنقول كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى لو كان خارج مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو كان خارج المدينة، بل حتى لو كان في مكة. طيب، أشار بعد ذلك إلى القول الثالث، قال: وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر، كأن ينادى بعضهم بالناس فذاك للمكي من أساس، وبالذين آمنوا للمدني، ورجح الزمان عند المتقن. ورجح الزمان عند المتقن، هذا قول ثالث قال به بعض أهل العلم. قالوا إن هناك آيات تدل على أنها مكية، وهناك آيات تدل على أنها مدنية. كيفية هذه الدلالة وصورتها؟ قالوا: ما كان مصدرا بقوله يا أيها الناس فهذا يكون نزل بمكة، وما كان مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فهو منزل في المدينة. لكن هذا الضابط غير منضبط أيضا، وعليه إدخالات وإيرادات. لماذا؟ لأن هناك سور مدنية ومع ذلك نزل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نزل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كآل عمران، كالبقرة فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا، وكذلك آل عمران، وكذلك في سورة الحج. فإذن ليس هناك ضبط لورود كل الآيات التي فيها يا أيها الناس في مكة، وليس هناك ضابط أن كل الآيات اللي جاءت مصدرة بيا أيها الذين آمنوا كانت بالمدينة، بل منها ما كان في مكة ومنها ما كان في المدينة، وكذلك في الآية الأخرى. إذن هذا الضابط غير منضبط أيضا، فحينئذ يكون أقرب الأقوال الثلاثة في التحديد هو القول الثاني، لأنه أجمع من غيره من الأقوال. ولذلك قال الناظم: وبالذين آمنوا المدني، ورجح الزمان عند المتقني. المتقني يشير به إلى متقن هذا الفن ومتقن أدلة هذه المسألة ممن استوعبها وفهمها، يتضح له رجحان القول الثاني، وهو أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. ثم أشار الناظم محددا هذا الزمان، قال: والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الكثرة. فالأكثر من أهل العلم هم الذين فرقوا بين المكي والمدني بالهجرة، فهذا إذن هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وهو الأقرب إلى الصواب. نعم. وحددوا من سور المدينة 20 سورة لنا مبينة، كالبقرة وآل عمران النساء، والمائدة لمن وعى وما أسى، أنفال توبة كذاك النور، محمد أحزاب مع مروري، بالفتح والحديد ثم قد سمع، ولا تقدم التحريم فاستمع، منافقون جمعة والحشر، طلاق والممتحنة والنصر، واختلفوا في عدة من السور، تعد جملة على 12، كالفاتحة والرعد والرحمن، والصف والتطفيف للعيان، تغابن بينة بعد القدر، زلزلة إخلاص يا من اقتدر، ثم الفلق والناس للخبير، وكل حاذق به جدير، وما عدا ما قد مضى مكي ينبيك عنهن الفتى الذكي، ويعرف الجميع بالنقول وبالقياس من ذوي الأصول. نعم. ثم أشار الناظم هنا بعد تحديد ما هو المكي والمدني، ونحن نعلم أن عندنا 114 سورة في القرآن، وقد قلنا هنا بعد الترجيح إن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وإن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. فحينئذ كيف نحدد سور القرآن؟ ما هو المكي منها وما هو المدني؟ نقول لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول اتفقوا فيه على سور المدينة وأنها 20 سورة، أو وجه نجعلها أوجه أو طرق، والوجه الثاني أو الطريق الثاني هو الاختلاف في سور محددة تبلغ 12 سورة، وهذا التحديد مختلف فيه، فبعض أهل العلم يقول هذه في مكة وبعضهم يقول في المدينة، لكن هذه السور 12 هذه مختلف فيها. ثم بعد ذلك أشار إلى أن البقية هي سور مكية، فقال وحددوا من سور المدينة 20 سورة لنا مبينة. فهذه السور 20 ذكرها سردا حتى تتضح للمستمع، فذكر البقرة فهي مدنية، وآل عمران مدنية، وسورة النساء مدنية، والمائدة مدنية، قال لمن وعى وما أسى، كالبقرة وآل عمران النساء، والمائدة لمن وعى وما أسى، وعى هذا الأمر فهمه واستوعبه، وما أساء لم يسيء يعني الفهم. أنفال توبة كذاك النور محمد أحزاب مع مروري، أي مع مرورك بسورة الفتح والحديد ثم قد سمع، ولا تقدموا إشارة إلى سورة الحجرات، ولا تقدموا يعني بها الناظم سورة الحجرات. التحريم أيضا يعني سورة التحريم بذاتها، فاستمع منافقون جمعة والحشر طلاق والممتحنة والنصر. إذن هذه 20 سورة كلها مكية، كلها مدنية. ثم اختلفوا في 12 سورة، اختلفوا هل هي مكية أو مدنية، وهذه السور المختلف فيها هي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتطفيف، ويل للمطففين، قوله هنا للعياني يعني لمن شاهد ذلك وعاينه يعلم هذا الأمر، وعبر بالعيان لأن معرفة ذلك الآن في الغالب بالاطلاع، وقد يكون أحيانا بالسماع، لكن أتى به هنا على مجرى الغالب. ثم سورة التغابن والبينة، قال تغابن بينة بعد القدر، بعد القدر هي سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وقدمها هنا أخرها عن البينة لأجل الوزن، وإلا فهي مقدمة على سورة البينة. زلزلة إخلاص يا من اقتدر، ثم الفلق والناس للخبير، وكل حاذق به جدير، يعني كل حاذق متقن ومدرك وجدير بمعرفة سور القرآن وترتيب القرآن. هذا هو القسم الثاني وهو القسم المختلف فيه. بقي معنا القسم الثالث وهو ما عدا هذه السور التي مضت. كم مضى معنا؟ مضى 20 سورة على أنها مدنية، وثنت عشرة سورة على أنها مختلف فيها. كم صار المجموع؟ صار 32 سورة. 32 سورة. يبقى معنا كم؟ يبقى معنا 82 سورة، هذه كلها مكية. ولذلك قال وما عدا ما قد مضى مكي ينبيك عنهن الفتى الذكي، لأنه لو حصر هذا العدد 82 لطال به المقام. والمراد هنا من النظم هو الاختصار والتقريب، فكأنه يقول أن تنظر الذي مضى ذكره وهو الأقل واجعل ما عدا ذلك هو المكي ينبيك عنهن الفتى الذكي النبيه الذي يعرف سور القرآن وترتيبها، فإنه إذا استخلص 32 الماضية فإنه يعرف البقية وهي 82 سورة. وقوله هنا ما عدا ما قد مضى مكي، هذا قال بعضهم إنه بالاتفاق أن البقية كلها مكية، وقد أشار إلى هذا عدد من أهل العلم، ومنه قول ناظم الناسخ والمنسوخ أبي الحسن الحصار حينما قال وما سوى ذاك مكي فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل قول جاء معتبرا إلا قول له حظ من النظر. وهذا البيت مشهور، الشطر الثاني هذا مشهور عند أهل العلم، اتخذ بعد ذلك مثلا، وإلا فناظمه هو أبو الحسن الحصار. فليس كل قول جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فإذا كأنه يشير إلى الاتفاق على البقية هذه. يبقى معنا هنا أمر مهم، وهو كيف نعرف المكي والمدني، ما هي الطرق الموصلة إلى هذا؟ نقول أولا ليس هناك نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه بالصراحة وقال إن البقرة مدنية وآل عمران مدنية وهكذا، وإنما يعرف ذلك من طريقين أشار إليهما الناظم بقوله ويعرف الجميع، أي جميع ما مضى من السور، ويعرف الجميع بالنقول وبالقياس من ذوي الأصول. فحدد لنا هنا الناظم أن معرفة أو أدلة معرفة المكي والمدني من خلال طريقين، إما بالنقول، وهذه النقول تكون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإما بالقياس. أما النقول فهو ما يأتي عن الصحابة أو بعض التابعين في تحديد هذه السور وأنها مكية أو مدنية، ويصح الخبر في ذلك عنهم لأنهم هم الذين واجهوا التنزيل وعاصروه وشاهدوه. وإن كان بعض أهل العلم شدد في هذه المسألة وقال لم يرد فيها نص كأمثال أبي بكر بن العربي، لكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا ولم يحدد ذلك بالنصوص، لأن الصحابة كانوا يشاهدون التنزيل، والقرآن نزل بمشاهدة الصحابة، فهم يعرفون ما هو الذي نزل بمكة وما هو الذي نزل بالمدينة. ولا شك أن ما يرى بالعيان يكفي عن زيادة البيان، وهذا أمر واضح. ولذلك صح في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والله إني لأعلم كل سورة أين أنزلت وما من آية إلا وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بهذا لا ركبت إليه بالإبل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء هذا بنحو هذا المعنى عن علي رضي الله تعالى عنه عند أبي نعيم في الحلية. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون أين نزلت هذه السور، فهم الذين حددوا نزولها. وتعرفون مضى معنا قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاءه الرجل قال آية في كتاب الله لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فعمر أقسم بالله إنه لا يعرف هذه الآية وأنها نزلت بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها، فدل على أن الصحابة كانوا يشاهدون التنزيل ويعلمون أين نزلت هذه السور، فكان هذا هو الطريق الأول في معرفة المكي والمدني. قد تكون بعض السور لم يرد فيها نص عن الصحابة، لكن يلجأ بعض أهل العلم إلى أن يقيسوا ويحددوا هذه السورة من خلال القياس، والقياس هنا متنوع، أحيانا يكون باللجوء إلى القول الثالث، فإذا كانت الآية أو السورة فيها قوله يا أيها الناس فإن هذا في الغالب يكون للمكي في الغالب، لكنه غير منضبط، وما كان بيا أيها الذين آمنوا يكون في المدني، فهم يقيسون هذه الأقيسة في التحديد. ومنهم من ينظر في معنى الآية، فإن كانت مقاربة للطريقة المكية من حيث تقرير التوحيد وأصول الدين فيجعلها مكية، وما كان في الشرائع وغير ذلك يجعلها مدنية. وطرق القياس في هذه المسألة متنوعة، هي خاضعة للاجتهاد، ولذلك حصل الخلاف في 12 سورة كما مر معنا آنفا. يبقى معنا أمر مهم، وهو حينما نقول البقرة مكية مدنية وآل عمران مدنية وكذا وبقية السور مكية، فهل يعني هذا حينما نقول سورة البقرة أن السورة كلها مدنية؟ نقول لا، حينما يقال السورة مكية هذا من حيث الجملة، وإلا فلا يمنع أن تكون حينئذ بعض الآيات في هذه السورة مدنية، والعكس بالعكس. ولذلك نقول تتنوع هذه السور من حيث اندماج المكي مع المدني إلى 4 أنواع. هناك سور مدنية بأكملها، ويمثل بعضهم بالبقرة، وهناك سور مدنية بأكملها، وهناك القسم الثالث أو النوع الثالث سور مكية فيها آيات مدنية كسورة الأعراف، هي سورة مكية فيها آية مدنية، وهي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، وقال بعضهم كقتادة قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. والنوع الثالث سور مدنية فيها بعض الآيات المكية كسورة الحج فيها آية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهذه آية مكية. إذن قد تكون السورة بأكملها مكية كالمدثر مثلا، وقد تكون بأكملها مدنية كآل عمران، وقد تكون أو يكون معظمها مكيا كسورة الأعراف وجزء منها مدني كقوله تعالى واسألهم عن القرية، وقد تكون مدنية وبعض ما فيها مكي كسورة الحج، وهذا من باب التمثيل. ثم النزول أيضا ليس مختصا بتسمية المكي والمدني، لكن هذا استقر عند المتأخرين من أهل العلم، وإلا فبعضهم يقول هناك ما أنزل في الشتاء، وهناك ما أنزل في الصيف، وهناك ما أنزل في الغزوات، وهناك ما أنزل في غيرها. إذن هذا هو مجمل الحديث عن المكي والمدني وما يتعلق به، وهو مبحث مهم جدا. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بأسباب النزول، ونتركه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: ما هو حكم الإسلام في استخدام كاميرات الفيديو خاصة لتسجيل رسائل علمية أو أفراح أو أي مناسبة؟ هذه المسألة ما يتعلق بالتصوير مسألة مهمة، وهي من النوازل، يعني الأمور الحادثة من حيث المعنى. نحن عندنا أصل في الشريعة وهي الأحاديث التي جاءت في التصوير وما جاء فيه ذكر المصورين ولعن المصورين، ولأهل العلم في هذه المسألة طرق أو أمور. الأمر الأول أنهم اتفقوا جميعا على أن المراد بالتصوير أو الصور في هذه الأحاديث هو ما كان من رسم اليد أو ما كان من صناعة اليد كالتماثيل ونحوها، يعني ما كان على صورة التماثيل أو ما كان رسما باليد، فهذا هو التصوير، هذا هو التصوير. ومنهم من قال إن التصوير هو كل ما كان فيه صناعة لهيئة الآدمي، لهيئة الآدمي فإنه يعد تصويرا، فيدخل في ذلك ما كان على هيئة التماثيل أو ما كان رسما باليد أو ما استحدث حديثا من الكاميرات وما يتعلق بها. لكن يتفق الجميع على أن الصور الفوتوغرافية أو كاميرات الفيديو أنها من الأمور النازلة، ومن هنا يختلفون هل تكون محرمة عملا بعموم الأحاديث التي جاءت في المصورين أو ليست محرمة لأنها جديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التصوير المعهود في زمنه. هذا القول له ناصر ومؤيد من خلال حمله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، أن الألف واللام في قوله المصورين إنما هي للعهد، الألف واللام للعهد، يعني المصورين المعهودين والصور المعهودة في عصره. ولا شك أن الصور المعهودة في عصره هي ما كان بالرسم، رسم اليد، أو ما كان بعملها كالتماثيل مما له ظل. وبالاستقراء الأحاديث تدل على شيء من هذا، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الستار الذي كان في بيته وفيه صور طيور، هذه كانت مرسومة باليد فأمرها بتمزيقه، أو كما جاء أيضا في الصحيح أن جبريل امتنع من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم يمنعني من ذلك إلا أن في بيتك تماثيل أو تمثال كتمثال الرجال، كما جاء عند النساء وغيره. فبالاستقراء بيّن أن التصوير إما أن يكون على هيئة التمثال أو يكون على ذلك، فهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الألف واللام هنا للعهد، فحينئذ لا يدخل التصوير الحادث، لأن التصوير الحادث لا صنع للآدمي فيه، وإنما هو كالعاكس، وإنما هو كالعاكس. ولأن الصور الحديثة الفوتوغرافية هذه ليست فيها تشبيه، بل هي المخلوق هي نفسه، بعكس التمثال وعمل اليد فإن هذا فيه تشبيه، أنت الآن تحاول أن تحاكي هذا الشخص، ولذلك يحق لأي شخص حينما يرسم بيده أن تقول قارن بين هذه والأصل، فيمكن أن يخرج لك أي ملحوظة لا يلزم المطابقة 100%، فتقول هذه الصورة كأنها هذه، وكذلك في التمثال. لكن بالنسبة للصورة الفوتوغرافية فلا يمكن أن تقول قارن هل هذا هو هذا، هو هذا 100%، لا يمكن أن يكون هذا الرجل بصورة الحقيقية ثم تصوره ويخرج أحول أو هو كبير تصوره فيكون صغيرا خلقة أو نحو ذلك، لا، هو كما هو، هذا فلان، تقول هذا هو فلان. أما هذه الصورة فيمكن مجال المقارنة فيها والمشابهة، وغاية ما في هذه الكاميرات هو العكس، عكس الظل وحبسه، وبالتالي يخرج بهذه الصورة الظاهرة. هذا القول قوي جدا، قوي جدا، ويصعب الجزم بقوة عليه، أو الجزم بالقول الأول الذين يحرمون ذلك مطلقا ويقولون حتى الصور الفوتوغرافية أو التي تكون بكاميرات الفيديو أنها محرمة. لكن نقول ينظر في المسألة، إن كان المراد من منع التصوير هو مضاهات خلق الله، فإن الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهات، بل هي خلق الله جل وعلا، هذا هو فلان، ما يمكن أن تشك في هذه المسألة. وإن كان المنع من التصوير هو سد الذريعة، ذريعة الشرك، فإن هذا ليس كفيلا في تحريم الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو. لماذا؟ لأن ذريعة الشرك غير مختصة بالصور هذه الحادثة، بل هذا الكرسي لو كان محلا للشرك حرم وهو مباح، وهذا اللاقط لو كان محلا للتبرك والشرك والتماس النفع منه فحينئذ يمنع، فكل شيء يكون ذريعة إلى الشرك يمنع، ليس هذا مختصا بالصور. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وهي مسألة اجتهاد ونازلة لا تثريب على من اجتهد في هذا أو في هذا، فلكل مسألة قائلون، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو أن هذا أمر مباح ولا بأس فيه، لكن له ضوابط، له ضوابط، يعني ما كان وسيلة إلى منكر فإنه يحرم لأجل ما يفضي إليه، كتصوير الأفراح وإخراج العورات وظهور النساء، أو تصوير المرأة إذا كان يطلع عليه الرجال أو نحو ذلك، فكل ما أفضى إلى محرم أو كان ذريعة إلى محرم فإنه يحرم من هذا الوجه. فحتى لو قلنا بالإباحة فإن هذه الإباحة تكون لها ضوابط، وألا تكون هذه الصور محلا للتعظيم كأن تعلق في بيتك أو ما شابه ذلك. أما أصل التصوير الفوتوغرافي والفيديو فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها جائزة ومباحة. هذا يسأل عن الحناء، استخدام الحناء الأسود في صبغ الشعر الأسود. طبعا جاء المنع والتحريم للصبغة بالسواد، لكن أنا لا أدري بالنسبة للحناء الأسود هل هو حناء حقيقي أسود بهذا المعنى، أو هو المشهور الذي تعرف عليه المتقدمون والمتأخرون أن الحناء هو ما كان يميل للحمرة، وقد يأتي شيء بمسمى الحناء لكنه يكون أسود اللون، ولا يلزم أن يكون من ورق أو شجر الحناء الطبيعي. لكن حتى لو قلنا إنه حناء حقيقي فإن المنع من السواد جاء مطلقا ولم يحدد إلا سواد أو إلا الحناء الأسود، فيبقى المنع من السواد حتى لو كان بهذا الحناء. هذا يسأل هل يعذر الإنسان بالجهل في الشرك؟ هذه مسألة مرت معنا مرارا، ووعدنا أن نتوسع فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وذكرنا أنها تحتاج إلى تفصيل. قد يعذر الإنسان في بعض أمور الشرك إذا كان جاهلا جهالة محضة، يعني لا يعرف من الدين شيئا، وأما إذا كان ممن يعرف أو يستطيع أن يسأل أو سمع بالإسلام وحكم الطواف بالقبور ولم يفعل ذلك من باب التفريط، فهذا الجهل لا يعذر به. هذا يقترح انتهاء الدرس بوقت معين، ولعله هو ما نقف عنده الآن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة،